Tá com uma relógio que você morre. نحن بدأنا بال ويضا بدأنا فيها بس بداية ما كان بس بداية كذا أسئلة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الخامس من شهر رجب لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. كنا وقفنا على قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية لا شك أنها مرتبطة بما قبلها، وذكرنا ذلك أظن، فهي مرتبطة من جهتين: من جهة الآية القريبة ومن جهة السياق العام. أما من جهة السياق العام فإن السياق العام في القتال وأحكامه، وذكر هنا أحكام الصلاة، أحكام الصلاة في القتال، حال القتال. وأيضا هي مرتبطة بما قبلها ارتباط مباشر، لأن الآية التي قبلها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والمهاجرة سفر، فلما ذكرها ذكر أحكام شيئا من أحكام السفر. لكن ارتباطها بآيات الجهاد هذا هو الأهم، لأن السياق العام في الجهاد. فقال: وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر. طبعا ما سبب أنه سمي ضرب في الأرض؟ هي عبارة معروف معناها، وآخرون يضربون في الأرض، فالضرب في الأرض هو السفر. لكن ما هو أساس هذه الكلمة؟ إن عرفناه جيد، ما عرفناه لا يلزم، لأنه هو أسلوب عربي معروف. فقال بعضهم: أصله مأخوذ من أن المسافر يضرب دابته التي يرتحلها، فهو يضربها ويوجهها في السفر ويحثها، فسمي ضربا من هذا، الله أعلم. لكن المهم أن المقصود هنا هو السفر. قال: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، فليس عليكم جناح. وذكرنا أن هذا الأسلوب فليس عليكم جناح أو لا حرج أو لا إثم، ذكرناه وقررناه قبل، وقلنا أنه يدل على إيش؟ أظن قلنا درس الماضي بعد، يعني رفع الحرج. فهل يدل على الإباحة أو لا؟ هو الأصل هو فيه رفع الحرج، لكن الإباحة أو الوجوب أو هذا من غيره. فقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فرفع الحرج هنا، مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لكن هنا لرفع الحرج الذي في نفوسهم. وكذلك قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا للإباحة، لكن هو رفع الحرج الذي في نفوسهم في الأصل، لأنه كيف يعرض بامرأة الآن توفي زوجها وهي في العدة. فذكر الله عز وجل أنه لا جناح عليكم في التعريض إذا رغبتم فيهن. قال هنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن هو لرفع الحرج في قصر الصلاة. فهنا يقال ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ هل هو رخصة أو أنه واجب؟ ثانيا فلا جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. المسألة الثانية، هل القصر هنا هو قصر العدد الكمية يعني عدد الركعات، أو هو قصر الهيئات يعني قصر هيئة الصلاة بتخفيف ركوعها وأركانها ونحو ذلك؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا رفع الجناح عن قصر الصلاة بشرطين، ما هما؟ الضرب في الأرض يعني السفر، والخوف من الأعداء. فعلى هذا يكون القصر سواء قلنا قصر الهيئات أو قصر الركعات إنما يصح ممن كان مسافرا وخائفا من الأعداء وعليه، فتكون الآية لا تدل على قصر الصلاة للمسافر إذا لم يكن خائفا، وكذلك لا تدل على قصر الصلاة للخائف إذا كان مقيما. كذا هذا ظاهر الآية. طيب المسألة الأولى اللي هي هل قصر الصلاة واجب أو غير واجب؟ حكم قصر الصلاة في السفر، هذه يعني أولا هل الآية تدل علي الآية هذه هل تدل على قصر الصلاة في السفر أو لا أو لا تدل عليه، وإنما هي في قصر الصلاة للمسافر الخائف؟ هنا قال بعض العلماء إن هذه الصلاة إن الآية إنما هي في قصر الصلاة من حيث العدد، من حيث العدد بالنسبة للمسافر الخائف. طيب والمسافر الذي لم يخف؟ قال بعضهم إن الآية لا تدل على ذلك، بل قال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يتم، وهذا القول لا شك أنه قول ضعيف. وإن كان يروى هذا عن عائشة وسعد بن أبي وقاص، لكن هذا قول ضعيف. ووجه ضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في أحاديث صحيحة من غير خوف، وقد ذكر أنه حارث بن وهب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في منى ركعتين آمن ما يكون، آمن ما يكون. وكذلك أنس أخبر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ورجعوا، وكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. إذن قصر الصلاة مشروع في غير الخوف بثبوته في الأحاديث الصحيحة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في السفر هو القصر عكس الأول، وأنه يجب القصر في السفر. ودليلهم قالوا الدليل أن الله عز وجل هنا في هذه الآية قال فلا جناح عليكم، فرفع الحرج وجعله من باب الإباحة في حال السفر مع الخوف. قالوا وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت في الحديث الصحيح قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت فزيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقالوا قولها زيدت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر دليل على أن الواجب في السفر هو القصر، الواجب في السفر القصر. هذا هو قول الأحناف. والقول الثالث أن القصر في السفر إنما هو رخصة، ودليلهم قالوا الدليل أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب كيف نقصر الصلاة وقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، قال ونحن قد أمنا، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. قالوا هذا الدليل على أنها رخصة ليست واجبة. قالوا ويدل عليه أيضا أنه عثمان أتم الصلاة في منى وصلى خلفه الصحابة وهم مسافرون في منى وأتموا الصلاة. قالوا ولو كان إتمام الصلاة ولو كان قصر الصلاة واجبا لما أتموا، لأنهم يقولون هم رخصة وليست واجبة. قالوا ولو لكنه أتم لكنه صلى معه، لو يعني لو أن سامي يا شيخ الحين لو الإمام صلى بالناس صلاة الفجر أربعة يصلي معه أبو مسعود أربعة، طيب وش الفرق بينهم؟ طيب على غير الصورة، ها بس كده على غير صورتها. طيب إذن هنا لو كانت صلاة السفر ركعتين، لو كانت صلاة السفر ركعتين عند ابن مسعود ولا يجوز الزيادة عنهما، ما تابعه في الزيادة. عثمان لم يكن مسافر، لا خل توجيه فعل عثمان، توجيه فعل عثمان هذا شيء آخر، نحن نستدل الآن بفعل الصحابة وراءه. فإن لو كان أنا قلت لكم لو صلاة الفجر صلىها ثلاثا أو أربعا ما صلوا وراء ثلاثة أو أربعة، فلما صلى هو الظهر صلى الصلاة القصر في منى وهو مسافر صلاها وأتمها وأتموا وراءه، دل على أنهم يرون أنها رخصة، ولذلك هم شق عليهم ذلك صحيح، وقالوا ركعتان متقبلتان أحب إلينا من أربع مع عثمان. وقال أيضا إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فكلهم كان يقصر الصلاة. على كل حال هذا دليل لا شك أنه دليل على أن الصلاة ليست قصر الصلاة، قصر الصلاة ليس واجبا. ويستدلون ويمكن يعني الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب أنه قال صلاة المسافر والأضحى والفطر والجمعة تمام غير قصر، فهذا يستدل به من يقول إنها أن القصر واجب فرض، ويستدل به من يقول إن القصر ليس واجبا. أما من يقول إن القصر واجب فيقول هذا عمر يقول صلاة المسافر والأضحى والفطر والجمعة تمام غير قصر، يعني أنها تامة على هيئتها، فيدل أن هذا هو فرضها. قال الآخر لا، عمر هنا إنما قرن صلاة المسافر بالأضحى والجمعة والفطر ولم يقرنها بالفجر، ما لم يقل صلاة القصر ركعتان كالفجر، لأن الفجر لا يمكن الزيادة عليها. أما الجمعة فأنا ممكن تصلى أربع، لو خطب الخطيب ثم صلى بهم أربعا كان صلاته صحيحة. قالوا ولو أنه لم يدرك مع الإمام إلا التحيات لا صلى أربعا. على كل حال ممكن تصلى أربعا. وكذلك الفطر الأضحى قال ثابت عن علي بن طالب أنه صلى أربعا. إذن هنا قال هذا من فقه عمر، فإن عمر جعلها هنا رخصة وهذا هو الأصل فيها، لكن لو خولف هذا الأصل فالعمل صحيح، وهذا من فقه ما قرنها بصلاة الفجر وهي الأقرب، أنه يقول صلاة المسافر مثل صلاة الفجر ركعتين. لو قال كذا لدل على أنه لا يمكن يزاد عليها، لكن قرنها بالأضحى والفطر والجمعة وهي ممكن أن تخالف صفتها. صحيح أن من خالف هذه الصفة وأتمها أنه خالف السنة في ذلك، لكن لا يمكن أن نقول إن صلاته خاطئة. أظن هذا واضح. هذا الاستدلال يمكن الجواب على حديث مسعود بن عمر وحديث إمام عثمان، فإنه يقال لا يمكن الزيادة في الفجر لأنها ثابتة، وأما هذه فقد يأتي فيها محل الاجتهاد. طيب هذا حنا نقول كذا، حنا نحن نقول إنهم يرون أن الزيادة لا تبطل الصلاة في المسافر. فلا يكون حديث مسعود إمام عثمان يعني من الحديث اللي استدل بها في هذه المسألة، ويقال للصحابة أتموا ووافقوه على ذلك. يعني وافقوه، يعني وهم يرون أن صلاة المسافر فرضها القصر. المسألة في الزيادة. إنه الزيادة أنا أقصد، يعني الآن هم تابعوا وهم يرون أن فرض السفر هو القصر ويتابعون على الزيادة، يعني يرون أنه واجب وفرض القصر ثم يتابعون على الزيادة، ما تجي يا شيخ. لكن كانوا يرونها رخصة. صحيح هذا وجه الشبه بينه وبين صلاة الجمعة وصلاة الأضحى وصلاة الفطر. لا هو حديث عائشة، هو أشكل ما فيه حديث عائشة، وهو أنها قالت أول ما فرضت صلاة السفر ركعتين، فأقر صلاة السفر وزيد صلاة الحضر. وورد عنها في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، فزيدت الصلاة في المدينة. لكن هنا أيضا حديث عائشة يعارض حديث يعلى بن أمية، فإنه قال وقد أمنا، قال هي رخصة، فنص على أنها رخصة، فهذا حديث يقابل حديث. أي نعم. لكن ماذا يحمل على حديث عائشة؟ الذي يظهر الله أعلم أن حديث عائشة يحمل على أن الصلاة أول ما أقرت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد الصلاة الحضر. والمعنى زيد الصلاة الحضر أن الأمر الأول نسخ والله أعلم، فأصبحت الصلاة كلها أربع سواء كنت مسافرا أو حاضرا، ثم رخص في السفر، يعني فرجع السفر على ما كان عليه. فقوله وأقرت صلاة السفر أن يعني أنها رجعت على ما كان عليه في بادئ الأمر. سم؟ لا تكون نسخت، يعني زيدت الصلاة ثم بعد ذلك خصصت، أو قل نسخت صلاة السفر يعني النهاية. لكن المقصود إن هذا الترتيب، فقولها هي وأقرت صلاة السفر يعني أنها رجعت على هيئة حال الصلاة في الأول. هذا الذي يظهر الله أعلم في الجمع بين الأدلة. إذن عندنا الآن هذه مسألة، بقي عندنا مسألة وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل المقصود هنا قصر الهيئات ولا قصر الأعداد؟ كلاهما. قال بعضهم إن المقصود هنا هو قصر الهيئة، والمقصود أنه إذا كان مسافرا وخائفا فإنه يقصر هيئة الصلاة بتخفيف أركانها، ويكون يشرع فيها الحركة ونحو ذلك ما لا يشرع في غيرها. وفي شدة الخوف فإذا كنت فرجالا أو ركبانا، فالهيئات تقصر وهذا يعني موجود في صلاة السفر، لكن المقصود دلالة الآية عليه أو تخصيص دلالة الآية عليه. واستدلوا على ذلك بأن الله بعد أن ذكر هذه الآية ذكر بعدها صفة صلاة الخوف، ثم في النهاية قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قالوا فقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة المقصود إذا أمنتم فصلوها، فأقيموا الصلاة يعني فصلوها على هيئتها التامة. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يعني على هيئتها التامة. والقول الثاني قالوا المقصود هو قصر العدد، قالوا قصر العدد. والدليل قالوا الدليل إن القصر في الأصل يطلق على قصر العدد، هذا الأصل. قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت لما صلى ركعتين؟ والقول الثالث أنها أن الآية تشمل الأمرين قصر العدد وقصر الهيئات، ولا تخص قصر الهيئات ولا تخص قصر العدد. أما قصر العدد فليس قوله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت ليس مخصصا لمعنى القصر، فالقصر يشمل قصر العدد ويشمل قصر الهيئة، فكله يسمى قصرا. وذو اليدين تكلم عن شيء رآه أمامه وهو قصر العدد. طيب أيه الأقوال أرجح؟ الذي يظهر الله أعلم القول الثالث، فتكون الآية تفسيرها كالتالي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فيكون قصر الصلاة القصر المطلق، إن المطلق يعني التام، قصر الهيئة وقصر العدد إنما يكون بشرطين وهما السفر والخوف من العدو، فالخوف من العدو والضرب في الأرض يجعل الرخصة في قصر في القصرين، قصر العدد وقصر الهيئة. ولم تمنع الآية من أحد القصرين، لم تمنع الآية من أحد القصرين حين تخلف أحد القيدين. ما مقصود بالكلام هذا؟ يعني إذا وجد عندنا سفر من غير خوف من العدو لم تمنع الآية قصر العدد، الآية لا تمنع من قصر العدد. وإذا وجد عندنا خوف مع إقامة فهنا الآية لا تمنع من قصر الهيئة. ولذلك فإن جمهور العلماء على أن قصر الصلاة في السفر رخصة مع الخوف أو بدونه، وأن هيئة الصلاة تقصر مع الخوف في الإقامة دون العدد. هذا هو قول جمهور العلماء والآية لا تعارضه. طيب قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب هنا قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هنا جعل هذا القيد بخوف الفتنة. طيب هل يشترط الالتحام مع الأعداء أو أنه المسلم يقدر هذا الحذر بنفسه على ما يتبادر له؟ أيهما؟ حسن القرآن يا شيخ. يعني تكون إن خفتم على بابها، يعني إذا توجست وظننت وغلب على ظنك كذا ماشي. طيب هنا يترتب عليه حكم، لو أن قوما خرجوا في سرية وهم سفر في سفر فرأوا سوادا أمامهم فقالوا هؤلاء الأعداء الذين كنا ننتظرهم، فلنبادر في الصلاة، صلاة الخوف، سيبغتوننا. فقاموا وصلوا، فلما انتهوا من صلاتهم وإذا الذي السواد الذي رأوه ماشية أو إبلا أو، فهل يعيدون الصلاة وهم كانوا متوجسين فعلا والموعد مع الأعداء في هذا المكان تقريبا؟ ها؟ يعيدون؟ هم بنوا على يقين. اجتهدوا. طيب، هذه مسألة تكلم عليها العلماء وهي تؤخذ من الآية، وقالوا إنهم لا يعيدون لأنهم اجتهدوا والله عز وجل قيده هنا بإيش؟ بالخف، بالخوف. طيب وش نأخذ من إن؟ قد يحدث وقد لا يحدث. أيوة، وقد يكون يدل عليه مع الخوف إن أيضا، إنه قال إن، فيكون هنا جعل الأمر محتمل من جهتين، من جهة إن ومن جهة الخوف، فهذا كله من التوسعة والرحمة بهم، وما جعلت هذه الصلاة على هذه الصفة أيضا إلا من باب الرحمة والتيسير بالمؤمنين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن هنا عبر بالاسم الموصول، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا الاسم الموصول المقصود فيه الصلة، فهنا يعني كأنه يقول إن كفرهم وعداوتهم لكم هو الذي يهيجكم على قتالكم وعلى إفساد دينكم. قال وانظروا كيف يرتبط هذا بالآية التي بعدها، فإنه قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني ظاهرة عداوتهم، فلا يصح للمؤمن أن يكون كما قالوا ساذجا يرى عدوه الذي يعاديه، بل وهو العدو المبين يقل حذره منه أو يصافيه، فإن الله يقول إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، قد أظهروا العداوة، فلا يمكن للأعداء إلا أن يسعوا في إفساد دينكم. ومن ما يسعون فيه هذه الصلاة التي يذكرها الله في الآيات، قال في الآية التي بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قالوا في سبب نزولها أنه لما تصاف المسلمون مع المشركين في الغزوة قال ورأوهم يصلون الظهر قالوا لو أن تحينا غرتهم، ثم قال بعضهم لبعض إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أهلهم وأولادهم عليه الصلاة، ويعرفون أنها محبوبة وأنها معظمة هي الصلاة الوسطى، ومن فاتته صلاة الوسطى فكأنما وتر أهله وماله وقد حرف عارض عمله، وقال صلى الله عليه وسلم إنها عرضت على الأمم قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. هم يعرفون، يعني عندهم علم أن هذه الصلاة عظيمة ومعظمة، فقالوا نباغتهم عند هذه الصلاة ذي فاتت الظهر لكن انتحين العصر، الجيشان قد تصافا، فأنزل الله آيات الصلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. طيب هنا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإذا كنت فيهم يعني في الجيش الذي يغزو، قال بعض العلماء إن صلاة الخوف لا تشرع إلا وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال به بعض العلماء، لا تستغربوا بعض بس يعني ليش يمكن يصير قول محترم يا أخي يعني كذا بس قولا واحدا إلا أنه قال إذا كنت فيهم. حينما تقولون بعض العلماء تقصدون هذا الحديث أو؟ والله أنا أحيانا لا أعتني أحيانا لا ما يهمني هذا، أنا لا أعتني بهذا كثيرا، لأنه نحن عندنا درسنا تفسير، أهم شيء القول واللي تدل عليه الآيات. قال وإذا كنت فيهم أخذوا منها أن أن أن صلاة السفر الصلاة الخوف لا تشرع إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر الآية. وهذا القول ضعيف لا شك، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهل يكون هذا خاص أخذ الصدقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وأمته تابع له في ذلك، إلا ما ورد خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلم من النصوص. فهنا قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة ممن؟ طيب، فقوله طائفة منهم، ركزوا معيزين لأن هذه المسألة الآية فيها شيء من يحتاج إلى عمال ذهن. قال فلتقم طائفة منهم معك، فقوله طائفة منهم يدل على أنه في طائفة أخرى، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، منهم هذولا ولا ذولاك الأخرى؟ احتمال اختلوا فيها على قولين، قال بعضهم أن أقرب مذكور هؤلاء اللي يصلون، والمعنى فليأخذوا أسلحتهم يعني أنهم يصلون وهم يحملون أسلحتهم، فهل يجوز للإنسان أن يصلي معه شيء يحمله ويحركه وينزل؟ قالوا هذا يجوز للحاجة. طيب لو كان فيه نجاسة قد يكون من جلد النجس، قالوا يجوز ويغتفر في هذه الحال ما لا يغتفر في غيرها. وقال بعضهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، قال وليأخذوا الطائفة الأخرى هي الذين وليأخذوا أسلحتهم. طيب فإذا سجدوا الضمير يعود على من؟ الأولى. إذن الصواب من ذلك والله أعلم أنهم وليأخذوا أسلحتهم منهم الطائفة المصلية، لأن الضمائر كلها تستقيم عليها، وإذا لم نفعل ذلك تشتتت الضمائر. أي نعم، والثاني الأصل معانا مع أسلحة. فالصحيح أن الضمير يرجع على من؟ على الأولى. وإلا والدليل عليه، الدليل عليه أن الضمائر الضمير يعود على أقرب مذكور، والدليل الثاني أنها تتشتت الضمائر. فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم يكون يرجع على الطائفة الأخرى، ثم فإذا سجدوا يرجع على الأولى، تتشتت الضمائر، تضطرب الضمائر. والدليل الثالث هو ما ذكر الشيخ أنه الطائفة الأخرى التي بقيت تحرس بدون سلاح، ما قيمة السلاح، ما قيمة أنها تحرس إلا معهم سلاحهم، معروف أن سلاحهم سيكون معهم. يعني جاي بديهم يا شيخ، ما يصير، لا بعيد جدا. المهم على كل حال، فالضمير هنا يرجع على من؟ الطائفة المصلية. إذن نأخذ منها الأحكام التي ذكرناها قبل. طيب هنا قال وإذا كنت فيهم فقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، ما معنى سجدوا؟ طيب ما معنى سجدوا الطائفة الأولى؟ احتمال أن المقصود تحتمل ثلاث احتمالات، تحتمل ثلاث احتمالات، والله يعينكم على تفكيك هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أنه يكون سجدوا على بابها، وأن المقصود سجدوا السجدتين التي في الركعة الأولى كذا، فإذا سجدوا السجدتين التي في الركعة الأولى ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والطائفة التي انصرفت؟ يقولون والطائفة التي انصرفت بقيت على صلاتها، تذهب وتنتقل وتتحرك إلى وجاه العدو ولو كان إلى غير القبلة ومعها سلاحها وهي في صلاة، لأن الله قال فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى. هم تموا سجودهم في الركعة الأولى يروحون، مقابل العدو وتأتي الطائفة الثانية. هذا قول ترى ومحتمل. القول الثاني فإذا سجدوا فإذا صلوا، والمقصود بالسجود الصلاة. قال سجد سجدتين يعني صلى ركعتين، ويطلق الجزء على الكل، ومن شرف السجود أطلق على الصلاة. معي أنتم بهذه؟ لكن هذا القول هل صلوا ركعة واحدة ولا ركعتين؟ قال بعضهم لا صلوا ركعة، لأن الله ما ذكر إلا هذا. قال فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فقالوا إنه صلى ركعة واحدة ثم انصرف، وتكون في حقه الصلاة ركعة واحدة. القول الثالث قال سجدوا بمعنى صلوا، لكن المقصود أنه أتم صلاته ركعتين ثم ذهب وسلم وذهب إلى وجاه العدو. إذن هذه ثلاث احتمالات. وش هي ثلاث احتمالات؟ تعيدون لي. أنها سجدتين على بابنا اللي هو السجود المعروف، ثم ينصرفون وهم في حال صلاة، والثاني أنها سجود الصلاة لكنها ركعة واحدة ثم ينصرفون، يكون واجب في حقهم ركعة واحدة. والقول الثالث أنهم يصلون ركعتين وينصرفون. طيب هنا قال نشوف على توجيه أيهما الأقرب. نشوف قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني الطائفة الأولى، فإذا سجدوا فليكونوا منهم الطائفة الأولى، فليكونوا من ورائكم يعني يروحون جهة العدو والطائفة الأخرى. على الاحتمالات اللي قلناها أنت قبل، يعني إما أنه سجود ولا صلاة ركعة ولا ركعتين. إذا خلصوا منهم من هذا الشيء فيكونوا من ورائكم يعني يروحونهم اتجاه العدو. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الطائفة الأخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم منهم. طيب الطائفة الأخرى الثانية قال فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأيضا هذا الطائفة الثانية تحمل السلاح معها، وهذا دليل أيضا على أن الطائفة الأولى كانت هي المقصودة بحمل السلاح، هذا دليل ثاني يضاف. هنا لما قال وليأخذوا حذرهم في الثانية وما قالها في الأولى؟ الطائفة الأولى كانت برام خلفهم الطائفة الثانية تحمي فيهم، لكن الحالة الثانية وهذه نفس لا يا شيخ ما انصرفت، صرفت تحمي وليكون من ورائكم يعني للحماية. للحماية ولا للفعل العدو يا شيخ؟ لا لا للحماية. اي سم لأنها سترجح حمول الثاني أو الثالث. لا لا لا خلي الترجيح يا شيخ عبد الله، انهم ما داموا في صلاة. ها الثانية يعني احتمال، ها سينشغلون عند الله، لأن الطائفة الأولى هي في صلاة، الطائفة الثانية لما جاءت تصلي. هذا نفس كلام الشيخ عبد الله بالضبط. ها لا هو الحقيقة في يعني سم نفسه طيب وش عرف العدو انهم في صلاة؟ يعني انصرفوا وذهبوا معهم سلاحهم مثلهم مثل هيئة اللي قبلهم. ما يعني ما في فرق بينهم من جهة ان كلهم مستعدين للأعداء، ليش هذول يأمرهم بالحذر وذلك ما يأمرهم بالحذر؟ هو الصحيح ورعاهم العدو يا شيخ. هو لما قاموا إلى الصلاة يصلون على شك أن العدو يرقبهم ويرى أن القوم في جزء منهم يصلي وجزء منهم يحرس، ففي البداية ما يمديه يستعد العدو صح؟ يعني يمكن العدو في البداية يعني ما تأهب، واقفين يقرأ الإمام ما انتبه يعني إلا لما سجدوا ودرى انهم يصلون، الحين درى انهم يصلون، اكتملت عنده الصورة. اي اكتملت عنده الصورة. فلو الاوائل ما امرهم بالحذر لان العدو الان وضعه ما يدري، مصافح، ما زلنا في مصافح. لكن لما تبينت للعدو ان هؤلاء يصلون، امر الطائف الثاني بشدة الحذر. لا تأكيد لا، لأن العدو الآن قد يباغت، قد يباغت، أما في الأولى قد لا يباغت، لأنه ما يدري، يراهم أمامه مصافين كأنهم في صف هيئة القتال. وهذا من بلاغة القرآن ومن شدة التحذير والاهتمام بغدر الأعداء وعداوتهم. طيب أي الصفات أرجح؟ أي كل اللي قلنا هذا الثلاثة الثانية واحد يعني. الحين تو يا عبد الله تترجح فيك، وهالحين غير، لا بأس من تغيير الاجتهاد. الثلاث جاءت بالسنة. الثلاث وردت بالسنة. يا شيخ وردت بها السنة ماشي، لكن هل تستحمل الآية عليها؟ طيب على كل حال كلام عبد الشيخ عبد الله زين طيب، يعني ترى ما بعرضه أنا. الأولى والثانية واحد. لا ما بواحد يا شيخ. الأولى رجعت أتم استجد. الحين بعض المفسرين، لا هو بعض المفسرين حمل هذه الآية من السلف. شوف يعني لو ترجع تفسير ابن جرير، يمكن ابن جرير لوحده اللي جابها الصور دي. يعني كثير من المفسرين يجعلون في صفة معينة، ابن جرير نزل الآية ذي وذكر أن السلف اختلفوا فيها على الأقوال اللي قلت لكم، وأنه منهم من قال إنهم يسجدون سجدة واحدة فينصرفون، ومنهم من قال إنهم وتكون هي صلاتهم ركعة واحدة وهي صلاتهم، ومنهم من قال إنه يصلي ركعتين ثم ينصرف، ومنهم من قال إنه يصلي ركعة واحدة وينصرف في وجاه العدو وهو في صلاته. كذا ذكر عن السلف أنه قالوا في تفسير الآية. لكن أنت إذا نظرت إلى السنة تتعجب صراحة، فإن صفة صلاة الخوف في السنة وردت على صفات كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى 17 صفة. من الصفات المشهورة صفتان ثبتت في صحيح البخاري ومسلم، واحدة منهما حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أنه قال، وصفة الصلاة التي ذكرها أنهم لما تصافوا مع العدو قام النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة يصلون معه، فكبر بهم ثم صلى بهم ركعة بسجودها بركوعها وسجودها، ثم قام إلى الركعة الثانية فاستتم واقفا، وهم قاموا وأنهوا ركعتهم الثانية وصلوها وسلموا، ثم انصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا شك أنه وقوف مع ذكر وقراءة، لا شك لن يقف هكذا، لأن المصلي لا بد له من ذكر وقراءة في الصلاة. فأتت الطائفة الثانية وصلت كبرت معه وهو في ركعته الثانية، فصلى بهم هذه الركعة بركوعها وسجودها، ثم جلس صلى الله عليه وسلم للتشهد، وهم قاموا يتمون الركعة التي فاتتهم. فلما انتهوا منها النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في التحيات في التشهد، ولا شك أنه أيضا سيذكر الله ويدعو في هذه الحال. فهم قاموا، فلما رجعوا جلسوا للتشهد وقرأوا ذكرهم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. قال بعض العلماء هذه الصفة هي التي توافق الآية. لما؟ قالوا لأنه قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني صلوا، وهذه الصفة هي التي فيها إنهم صلوا وأنهوا صلاتهم. هم بعد ذلك قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، قالوا قالها يصلوا معك هؤلاء، وما قال في الأولى صلوا معك، لأن هذول هم اللي يكملوا صلاتهم وأتموها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن الحكمة والعدل في الإسلام أن الطائفة الأولى أخذت فضل تكبيرة الإحرام، والثانية لما فاتها تكبيرة الإحرام أخذوا فضل إتمام الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من العادل بين الطائفتين. والإمام أحمد اختار هذه الهيئة، وكذلك ابن جرير وغيرهم. والصفة الثانية أن، وهذا ثبت في حديث ابن عمر، أنهم لما غزوا قبل نجد وتصافوا مع العدو أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بطائفة منهم، ثم صلى بهم ركع بهم وسجد بهم، ثم قام وهم أتموا صلاتهم وانصرفوا، وآتت طائفة أخرى فصلوا معه، ثم صلى بهم هذه الركعة وجلس هو وتشهد وسلم بهم، ثم قاموا يكملون الركعة التي فاتتهم. فأي الصفتين أقرب للآية؟ وش اللي يمنع أنها تشمل الصفات؟ وقال بعضهم إن السجود هنا أنهم يصلون ركعة واحدة وينصرفون. قالوا وهل تقصر صلاة السفر بركعة واحدة؟ ها؟ قالوا حديث ابن عباس في الصحيح قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 4 ركعات في السفر، 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف. قالوا إذن تقصر الصلاة في ركعة. وورد في بعض ألفاظ الحديث أنهم صلوا ركعة ولم يقضوا، وورد عن حذيفة أنه صلى بالناس بطبرستان وصلى بهم، كل طائفة صلت معه ركعة وهو كانت له صلاته ركعتين وهم لهم صلاتهم ركعة واحدة، قال ولم يقضوا. طيب إذن على أي شيء تحمل الصلاة؟ على أي صفة؟ أول حاجة ممكن يكون صلاة الخوف على التوسعة، يعني حسب أحوال القتال. يعني الأرفق بهم والذي يناسب أخذ الحذر والحالة التي هم فيها، هذا لا شك فيه أن صلاة السفر إنما هي على الحالة التي هم فيها، سواء حديث سهل أو حديث ابن عمر أو غير من الصفات الأخرى، كل صفة تكون على الأرفق بهم والأوفق لحالهم. والركعة الواحدة تكون في شدة الخوف إذا كان الحال أكثر من ذلك، فقالوا هذا. لكن نقول الآية تدل عليهن ولا ما تدل؟ هو الذي يظهر الله أعلم أن الآية تحتمل أنها تدل على جميع الصفات، فإنه إذا قال قلنا فإذا سجدوا، أي عفوا أنا حديث ابن عمر قد أكون لفقت مع حديث آخر، حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر ليس كذلك، حديث ابن عمر أنه صلى بطائفة ثم صلى بهم ركعة، فلما سجدوا السجدتين ذهبوا إلى وجاه العدو وهم في الصلاة. نعم هذا حديث ابن عمر، أنا خلطت مع حديث آخر. صلوا ركعوا ركع سجدتين، لما انتهوا السجدتين ذهبوا إلى وجاه العدو وهم في صلاة، فآتت طائفة أخرى فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة ثم سلم بهم، فقاموا يتمون صلاتهم، وكل قام يتم صلاته، فهؤلاء قاموا يتمون صلاتهم، والطائفة الأولى التي هي في صلاة قامت تتم أيضا صلاتها. لكنهم اختلفوا أيهم الذي يتم صلاته أول، هل الذي يتم صلاته أول الطائفة الثانية التي أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يسجدون السجدتين، هذا في الركعة التي أدركوها ركعة لهم الأولى وهي للنبي صلى الله عليه وسلم الثانية، ثم يذهبون في وجاه العدو وهم في صلاة، وتأتي الطائفة الأولى فتتم صلاتها لوحدها ثم بعد أن تنتهي ترجع وتأتي أولئك، أو أن الطائفة الثانية هي تتم صلاتها من الأساس وإذا انتهت صلاتها أتت الطائفة الأولى؟ الأقرب الأقرب أن الثانية تتم أول، فيكون الصفة هذه صفة صلاة ابن عمر كالآتي: أنه صلى بطائفة ركعة كاملة لما سجدوا، وأنه سجودهم هو قام للركعة الثانية وهم ذهبوا إلى جهة العدو وهم في صلاة، ثم أتت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته هو الثانية وهم لهم الأولى، فصلى بهم ثم تشهد وسلم وهم قاموا يصلون الركعة التي فاتتهم. فلما انتهوا من صلاتهم تأتي الطائفة إلى محل الصلاة وتصلي، كل يصلي لوحده وينهون صلاتهم. الحقيقة والذي يظهر والله أعلم أن الآية تدل على هذه الصفات كلها، سواء أنهم صلوا وأنهوا صلاتهم ثم ذهبوا إلى جهة العدو، أو أنهم صلوا ركعة واحدة ثم ذهبوا وهم في صلاتهم وجاه العدو على صفة حديث ابن عمر، أو أنهم صلوا ركعة واحدة. فالآية في لفظها على من بلغة القرآن تحتمل كل هذه الصفات الثلاث. فقول الله تعالى هنا قول الله تعالى: فإذا سجدوا، إن كان المقصود صلوا الصلاة كاملة وأتموها فهذا حديث سهل بن أبي حاثمة، أظن هذا واضح. وإن كان سجدوا بمعنى أو أتموا ركعتهم الأولى وما زالوا في صلاة فهذا يدل على حديث ابن عمر، لكن هذا يشكل عليه شيء واحد، أنه قال فإذا سجدوا، يعني صلوا ركعة واحدة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، قال فليصلوا معك، لم يصلوا فليصلوا معك، وهم ما أتموا صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية ما أتمت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يكون المراد بداية الصلاة، لأن فعل صلى في اللغة العربية، فعل فعل في اللغة العربية يدل على بداية الشيء ويدل على انتهاء الشيء. تقول سافرت، أي مثلها، تقول سافرت تقصد ابتدأت السفر، وتقول سافرت إذا أنهيت السفر. قال في الحديث الصحيح: فصلى الظهر حين زالت الشمس، ابتدأ، وصلى الفجر حين طلع الصبح، ابتدأ، صلى الفجر حين طلع الصبح، يعني شرع ابتدأ في الصلاة. لو كان انه انتهى كان صلى من الليل، صح؟ اذا العرب تطلق فعل وانتهى وفعل، فتكون هنا فليصلوا، يعني يبتدأ الصلاة معه، ولا يكون فيها اشكال. قال طيب هنا سم اخرى، ايه لا نفس الكلام، لم تبدأ الصلاة معك، طائفة أخرى لم يصلوا معك لم يبتدئوا الصلاة معك، فيكون كلهم آخر. هي في اللغة تحتمل، صلى تحتمل بدأ وتحتمل فعل. يا شيخ الحديث صلى الظهر حين زاغت الشمس، هل المقصود أنه انتهى ولا بدأ؟ بدأ، هذه ما فيها شكلي، تحتمل كذا وتحتمل كذا، والذي يحدده السياق. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا ابتدأتها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا ابتدأتم في أمر الصلاة، يعني فلا يجب الوضوء عليك وأنت على غير طهارة إلا إذا شرعت في عنائك، إذا تحتم عليك أمر الصلاة، هذا واضح. إذا دخل أحدكم الخلاء، دخل يعني يذكر الذكر عقب بعد ما يدخل أرادة. لا ما برادة، هي بدأ ويتحمل إذا دخل إذا بدأ. إذا دخل أحد المسجد طيب ها؟ إذا دخل المسجد والذكر متى يقوله؟ إذا دخل يعني إذا شرع بدأ. فالمقصود أنك ما تؤخر هذا الذكر، تجعله عند هذا المكان هذا بس، هذا هو ها؟ يؤخذ منه حكم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، يعني إذا ابتدأ، بمعنى أنك ما تقول الذكر قبلها بوقت طويل، ما هو هذا مكانه، مكانه هنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت يعني إذا شرعت وتهيأت، يعني ما تقرأ ما تستعذ قبل نصف ساعة مثلا تروح بعدها تقرأ، ما ما ما هذا في غير محله، محله إذا قرأت. أظن واضح هذا الأسلوب. طيب هنا قال فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أخذ العلماء من هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل في صلاة الخوف أن صلاة الجماعة من أوجب الواجب. قالوا فإذا كان الله عز وجل شرع هذه الهيئة لصلاة الخوف أولا قالوا، يستدلون من جهتين. أولا قالوا إنه لم يسقط صلاة الجماعة، شف هذا الاستدلال الأول ومهم، قالوا لم يسقط صلاة الجماعة عن المقاتلين وهم في حال الحرب والحذر والخوف، فكيف تسقط صلاة الجماعة عمن أمن في بيته؟ هذه واحد. ثانيا قالوا إن هيئة الصلاة وصفة الصلاة كسرت، هيئة الصلاة وأركانها نقصت واختلت لأجل المحافظة على صلاة الجماعة. قالوا ولو أمروا أن يصلوا منفردين لأتوا بها تامة، لأنه يستطيع كل اثنين أو كل ثلاثة، لكن كونه يجمع الجيش كله يصلون ويحافظ على صلاة الجماعة وتقصر هيئتها لأجل المحافظة على الجماعة، كل هذا من أكبر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. ويا سفاه إن بعض الناس يترخص ويبحث عن الأدلة في تضعيف صلاة الجماعة ويتمحل لذلك، وأقل ما يفعله المسلم هو الامتثال، الامتثال لله عز وجل، الطاعة. لا يستغل الإنسان علمه في رد النصوص والخروج من المضايق ونحو ذلك. ألا يرب الناس، ألا يرب المؤمن والمؤمنة على طاعة الله وطاعة رسوله والامتثال له؟ كيف نفعل مثل هذا؟ صفة الصلاة صلاة الخوف والهيئة التي وهذا كله لأجل الحفاظ على صلاة الجماعة، ثم نجد من يزاهد في صلاة الجماعة، هذا محزن. والأحزن من أكثر حزنا من ذلك أن بعض الناس يتمسك بمذهبه بزعمه أن هذا المذهب لا يرى وجوب صلاة الجماعة، ليظهر نفسه في مذهبه أنه ما يصلي صلاة الجماعة. أنا أعجب، لأني أعرف شخصا يقول أنا عند رجل فاضل عالم ينتسب إلى أحد المذاهب الذي هو يرى أنها لا ترى وجوب صلاة الجماعة، فلما حانت الصلاة والمسجد في أسفل البيت تحت المسجد عنده، يعني هو ما بينه اللي ينزل بس، يقول أنا ذهبت أصلي، هو قال لا أنا مذهبي كذا، وقام يصلي وفرز سجادته في البيت. طيب يقول أنا مالكي يعني. فيعني أسأل جو سؤال، يعني هل فهمك لمذهب مالك إن صح أن هذا مذهب مالك؟ وأظن الشيقيطي في الأضواء قال هذا ليس هو مذهب مالك، أن مذهب مالك هو وجوب صلاة الجماعة. لكن نفرض، لا نفرض إن هذا مذهب مالك، هل فعلك هذا هو تصوير لمذهب مالك؟ لا، فعلك هذا يصور إن مالك يقول لك لا صلي في المسجد، احذر من صلاة المسجد، صلي في البيت. كأن مالك يقول لك كذا، لأنك أنت تقول أنا مالكي، يعني أنا أتبع مالك وأصلي في البيت، معنى ذلك أن مالك يقول ترى صلاتك في البيت أفضل من المسجد. والله ما يقولها مالك ولا من هو أقل من مالك رحم الله علماء المسلمين. فهذا فهم خاطئ جدا، وأنا أظنه نوع من التميز، يعني يقول أنا هذا مذهبي، وكأنه أصبح يحارب ويقاتل على هذا. لا، إذا أردت أن تبذل جهدك ابذله في طاعة الله وطاعة رسوله وفهم النصوص. ولذلك أنا أذكر أحد الإخوة أيضا في أحد المؤتمرات، يقول مؤتمر إسلامي يعني، قاموا يصلون كل واحد يحط سجادته ويصلي، وهم موجودين جميعا، هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا وهذا. طيب وين راح صلاة الجماعة؟ يعني كيف كيف كيف صلاة الجماعة هنا يحث عليه هذا الحث العظيم في صلاة الخوف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن آمر بالصلاة فتقف، أذهب إلى أقوام لا يشهدون فأحرق عليهم بيوتهم في النار. ثم نبحث عن النصوص التي تكسر هذا الأصل العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والله العظيم شيء محزن جدا. بلاد المشركين ينفجعوا لما يروا أن المسلمين في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة يجتمعون بالعشرات والمئات ويصلون، تبقى بالنسبة لهم لا شك، لا شك أن هذه الصلاة التي يؤديها المسلمون هي هي هي من محاسن هذه الشريعة عليهم، فإنهم يجتمعون ويتآلفون ويعرف بعضهم بعضا ويسلمون على بعض ويجتمعون وراء إمام واحد يقتدون به ويسمعون كلام الله ويذكرون الله، كل هذا من الخير العظيم. ولذلك كان من الخير الموجود في هذه الأمة والطمأنينة هو هذه الصلاة. ما أدري والله. يقال أن رأى صلاة الخوف دخلت في قلبه. عاد هذه عندك يا عبد الله، تحقق لنا أنت. حتى اسم الأمة. ها؟ ما في شك، ما في شك، ما في شك، كل أفعال الصلاة وأفعال كلها للإلفة والاجتماع ما فيها شك. قال وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا، وأيضا بهذا ود الذين كفروا، والود هو أشد المحبة، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. بدأ بالأسلحة لأنها أهم، أسلحتكم وأمتعتكم، وهناك قدم الحذر قبل على الأسلحة لأن الحذر أهم. فليس المقصود حمل السلاح فقط، إنما حمل السلاح ما أخذ الحذر. فهنا قال ود الذي كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الميل قالوا هو الذهاب من الوسط إلى الأطراف، ومعنى ميلة واحدة قالوا الميلة هنا مفعول مطلق تبين العدد، قالوا والمقصود العدد وليس المقصود هنا تأكيد الفعل، يعني لا يقصد يميلون عليكم ميلا من باب التأكيد، إنما يقصد العدد بدليل أنه قال بعدها واحدة. فواحدة هنا ليست تكرارا إنما لتؤكد أن المقصود مرة واحدة. وهذا وش يبين؟ يبين أن هؤلاء الأعداء يتحينون الفرصة حتى يكبسوا على المسلمين مرة واحدة لا يعيدون الكرة. والذي يريد أن يفعل هذا الفعل فإنه لا بد أن يكون مستعدا أشد الاستعداد، ويقابله أنه لا بد أن يكون عندك أنت أشد الحذر. فالله يخبرنا عما في نفوسهم، وأنهم يريدون أن يستأصلوننا من مرة واحدة. والذي يفعل ذلك من مرة مرة، يعني المقصود مرة وليست مرتين، فالذي يقصد المرة الواحدة لابد أن يبذل الجهد الذي يوازي المرة الواحدة. فالله يحذرنا من هذا. وَإِذَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَخُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ يَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. فرخص الله لهم في حالين، الحالة الأولى المرض، والمرض هنا ما المقصود به؟ كل مرض، لكن عموما يقولون من مما يدخل فيه بالدرجة الأولى الجراح. قال ونزلت، قال بعض منها نزلت في عبد الرحمن بن عوف أنه أصابته جراحة كما قال ابن عباس في صحيح البخاري، فأصابته جراحة فقال الله عز وجل ولا جناح عليكم، فتكون هذه من باب الترخيص لأنه المعركة عرضة لأن الجراحات ونفعها. فأذن لمن يصيبه جراح أن يضع سلاحه، لكن ليس لكل الجيش. فلا جناح ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، والمطر هذا إذن للجميع، لكن غالبا قالوا إن المطر الذي يصيبنا يصيب العدو، فهنا أذن لهم بهذا لأنهم كلكم مشغولون بهذا. طيب هل هذا مقتصر على المطر والمرض؟ لو في مثل غبار والغبار يعني دهمهم كما دهمنا ممكن، أو ريح أو نحو ذلك. على كل حال هذا يقدره الجيش، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وأعاد يعني هذا الأمر من الأهمية بمكان، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قالوا لماذا ختم بهذه الآية إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا؟ قالوا إنه ختم بهذا لأنه قد يقع في بعض نفوس المؤمنين حين حذرهم من شدة الأعداء وتحذيرهم منهم، قد يقع في نفوسهم شيء من الخوف والوجل، فقال إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والمهين على هذا يكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ يشملهم كلهم، يشملهم كلهم. فهو يحذرهم لكن يقوي عزائمهم وقلوبهم. شوف كيف يوازن، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا قضيتم أي صلاة؟ صلاة الجماعة، صلاة الخوف، صلاة الخوف. فاذكروا الله قياما وقعودا، معروف قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله في كل الأحوال. طيب لماذا أمروا بذكر الله في هذه الحال؟ قالوا لأمرين، ذهب بعضهم إلى أنه بما أنكم تصلون هذه الصلاة التي قصرت أركانها وهيئتها، قالوا فمن باب جبرها يكون الذكر. والقول الثاني قالوا إنهم أمروا بالذكر وكثرته لأنهم في مصافة العدو وهو من التثبيت. قالوا ويدل على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقالوا إن إقامة الصلاة وكثرة الذكر بعد الصلاة على جميع الأحوال من أسباب النصر. فإذا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقموا الصلاة. ما معنى فإذا اطمأننتم؟ إذا اطمأننتم، إذا زال الخوف، أو إذا رجعتم إلى بلادكم وزال السفر، أيهم؟ فأقيموا الصلاة. هل المقصود فأقيموا الصلاة أقيموا العدد أتموا العدد، ولا أقيموا الأركان هيئة الأركان التي قصرتموها؟ على كل حال قال بعضهم فإذا اطمأننتم فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، يعني أتموا عددها. وقال بعضهم فأتموا أركانها. والذي يظهر والله أعلم أن قوله فإذا اطمأننتم ليس المقصود به أمنتم، فإن الاطمئنان أعم من الأمن. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. فالأمن شيء والاطمئنان شيء آخر. إذا ما هو الاطمئنان؟ الاطمئنان هو السكون وقرار القلب وارتياحه، كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. طيب ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ منه أن الله لم يقل فإذا أمنتم، قال فإذا اطمأننتم، لأن أول الآية تلك ماذا قال؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقيده بأمرين ما هما؟ السفر والخوف. والذي ضد السفر والخوف هو الاطمئنان وليس الأمن. الاطمئنان يشمل أمرين، وشهم؟ لا هو يشمل أمرين، يشمل تكفون وضحتها لكم ولا يشمل الإقامة الاطمئنان والأمن. إذن هذا من المؤكدات أن الآية تشمل، فإذا اطمأننتم أنها تشمل الهيئات والعدد. لذلك الله ما قال فأتموا، قال فأقيموا الصلاة، ولم يقل فأتموا. لو قال فأتموا كان العدد، لكن قال فأقيموا، والإقامة تشمل الأركان. ولذلك الله عز وجل ما أمر في آية بالقرآن أبدا بأداء الصلاة أو بإتمام الصلاة، إنما أمر بإقامة الصلاة ليشمل العدد والهيئات. فهذا دليل على أن المراد الله أعلم بالقصر هو قصر الهيئات والأعداد كما ذكرنا في التفصيل السابق. إذن هنا يقول فإذا اطمأننتم، المقصود بالاطمئنان هو، قولوا معي الاطمئنان، ما قال فإذا أمنتم، المقصود الاطمئنان أعم، فيقصد الأمن والإقامة. فأقيموا الصلاة يشمل إكمال هيئاتها وعددها. وعليه يؤخذ أن العدو إذا دهم المسلمين في بلادهم فإنهم يقصرون هيئتها ولا يقصرون عددها، وإذا سافروا فإنهم يقصرون الهيئة والعدد. طيب، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم ختم قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، موقوتا يعني مؤقتة بوقت لا يجوز الإخلال به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمع الآية الكريمة الله يجزيك خير، فيها دليل على أن الإنسان بعد صلاة الفريضة يصلي كيفما، يعني يصلي قائما أو جالسا أو لا، بس الذكر أعم يا عبد الله، الذكر أعم للصلاة، قيدته بالصلاة. هذا هو هذا، بس هي الآن الآية ما تنفع إلا بالصلاة. الآية بالذكر لأنه ذكرها بعد الصلاة. طيب الشيخ، لماذا تأخر بعد قضية سبيل الشيخ؟ والله والله قلت بسيف، الحمد لله والله والله الناس بالسلام حضرتك في مصر والله. الله يسلمك على كل حال، حول حبيبي. اي والله انت كنت محمود، الله يديك الصحه والعافيه. السلام الله وبركاته، نفع الله بكم جميعا. اللهم شيخ، من هذه الايه هل نقول انها تنصف العمل؟ يعني نعوذ بالله من اول جهه، فلا يمكن ان يصير. السلام يا محمود، شلون على القول الاول الذي قالوا هذه ايه تقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول ضعيف. فالان يعني رجعنا إلى هذا الخوف، يعني بوجود النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلاة الخوف مع وجود الآن تكنولوجيا. لو كان العدو قدامك سيرى أنك تصلي أو لا تصلي، يعني الأجهزة اللي عنده، فعلى هذا التحري وتصلي ركعة ثم ترجع وراء كذا، فما دام رخصة نصليها يعني على غير هذه الأيام، هل فيها شيء؟ على القول الثالث أنها رخصة ولا استواجب.